بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي فاختلف الأحزاب Yeah. هدينا

ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم أطلع الغيب أم اتخذ إِنَّ الَّذِينَ أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.